بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور في الحلقات الماضية حول مسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقدية، وهي مسألة عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وقد مضت مجموعة من البحوث، وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول سؤال كان يطرح منذ القدم، ولعله في هذا اليوم أكثر طرحا والإجابة عليه أكثر إلحاحا. وهذا السؤال يقول: كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبين ما نجده في الأدعية والأحاديث المأثورة من الاعتراف بالذنب؟ مثلا في دعاء كميل نقرأ هذه الجملة: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. في المناجاة المنظومة الموجودة في المفاتيح نقرأ: إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي. جلت يفيد البعد الكيفي، وجمت يفيد البعد الكمي. إلهي لئن جلت يعني عظمت، وجمت يعني كثرت. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. كيف يمكن التوفيق بين العصمة والاعتراف بالذنب؟ توجد هنالك أربع إجابات على هذا التساؤل، نحاول أن نطرح هذه الأجوبة ونقيمها بإذن الله سبحانه وتعالى. الإجابة الأولى هي الإجابة التي أجاب بها العالم الشهير والذي يقول العلامة الحلي رحمه الله: إنه كان صاحب كرامات، وهو علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس. علي بن موسى بن جعفر ابن محمد ابن طاووس المعروف برضي الدين، صاحب كتاب الإقبال. الإقبال كتاب مشهور يعرفه الذين لهم علاقة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. علي بن عيسى الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة وهو من علمائنا المشهورين يسأل أستاذه رضي الدين ابن طاووس حول دعاء كان يدعو به الإمام الكاظم في سجدته، يقول كيف ينسجم هذا الدعاء مع ما نؤمن به من مبدأ عصمة أهل البيت؟ ابن طاووس يجيب على هذا السؤال بقوله كما ينقله العلامة المجلسي في البحار المجلد 25 صفحة 203، يقول كان يقول هذا ليعلم الناس. هذا الاعتراف إنما كان لأجل التعليم. نوضح قليلا هذا الجواب. أئمة أهل البيت وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إحدى مقاماتهم مقام التعليم. التعليم يتنوع إلى نوعين: تعليم قولي وتعليم عملي. وأوقع أنواع التعليم هو التعليم العملي، عندما تقوم بعمل لأجل التعليم ربما لا يكون ذلك العمل مطلوبا منك، وربما لا يكون ذلك العمل وظيفتك، ولكنك تقوم به لتعليم غيرك. عندما أذن المؤذن في أول الوقت أنت متوضئ من قبل. أكو في الأحاديث أن من أذن المؤذن عليه ولم يتوضأ لم يكن قد توضأ فلم يوقر صلاته. أنتم متحضرين، بمجرد ما أذن المؤذن قمتم وصليتم الظهرين، انتهت الوظيفة. في الساعة الثانية ظهرا يأتي أولادكم من المدرسة، أنتوا لأجل التعليم تقومون وتصلون أمامهم الظهرين مرة ثانية. هل كانت وظيفتكم أن تصلوا الظهرين؟ لا، لأنه العلماء يقولون الامتثال يتحقق بالمرة، ولكن لأجل التعليم تقولون لأولادكم صلوا، الكلام ما يأثر عادة، تقومون وتصلون أمامهم وتقولون تعالوا وصلوا وياي. هذا شنو؟ هذا موقف المعلم بعمله. نعود إلى ما كنا فيه، نحن لا نعلم لا نعرف كيف نتكلم مع الله وكيف نخاطب الله. من أعظم منن أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله علينا جميعا أنهم علمونا كيف نتحدث مع الله. أحيانا نذهب إلى عتبة من العتبات المشرفة لا نعلم ماذا نقول، ذلك الراوي قال فلم يفتح علي بشيء. كيف تتكلم مع الإمام وكيف تتكلم مع الله؟ لا نعرف لا نعلم. إذا ما كان عندنا دعاء كميل كيف كنا نتحدث مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ما عندنا دعاء عرفة كيف كنا نتحدث ونخاطب الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ما عندنا دعاء الصباح كيف كنا نناجي الله سبحانه وتعالى في أول صباحنا؟ هذه من أعظم منن النبي الأعظم وأهل البيت علينا، علمونا كيف نتحدث مع الله، وإلا إحنا ما نعرف كيف نتحدث مع الله. في دعاء كميل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مقام تعليمنا دا يعلمنا في المناجات المنظومة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما يقول إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، يعلمنا كيف نتحدث مع الله سبحانه. هذه الإجابة الأولى. يبدو أن هذه الإجابة كانت مقنعة لعلي بن عيسى الإربلي، ولذلك تلقاها بالقبول. يقول بعدين فكرت في هذه الإجابة، ثم إني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه، الإمام الكاظم صلوات الله عليه في سجدته في خلوته كان يناجي ربه بهذه الكلمات. المقام مو مقام التعليم، المقام مقام المناجات. نعم أمام الآخرين يمكن أن تكون في مقام التعليم، ولكن عندما تكون وحدك وعندما تكون في خلوتك أنت في مقام المناجات، وأنت في مقام التضرع لا في مقام التعليم. أنت عندما تكون في مقام التعليم تتقمص حالة شخصية أخرى، كما في هذا المثال الذي مثلنا به، عندما يأتي أولادكم أنتوا أديتم الوظيفة ولكن تتقمصون شخصية من لم يؤدي الوظيفة، تقولون تعالوا نصلي. الحالات المأثورة لا تدل على هذا المعنى. راجعوا بحار الأنوار المجلد 41 صفحة 13 ظاهرا، قضية أبي الدرداء عندما يقول شهدت عليا صلوات الله عليه وقد اعتزل عن مواليه. هذا مقام الاعتزال لا مقام التعليم. واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخل. المغيلات الظاهر يعني النخيل الملتفة المتكاثفة المتكاثرة، وهو يقول إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك. فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والله علي بن أبي طالب، حالة الغشية الغشوة من خشية الله سبحانه وتعالى. مات والله علي بن أبي طالب، فأتيت منزله مبادرا لأنعاح، أتيت إلى منزل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في المدينة لأنعى عليا صلوات الله عليه. فقالت فاطمة صلوات الله عليها ما كان شأنه وقصته، فأخبرتها فقالت هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله، ثم رشوا عليه الماء فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي، يعني أبو الدرداء، فقال مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت مما أراه تنزله بنفسك. فقال يا أبا الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، إلى آخر الرواية. هذه الحالات المأثورة لعلها تبعد هذه المقولة، وهي أن المقام كان مقام التعليم. الإجابة الثانية هي الإجابة التي أجاب بها علي بن عيسى الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة. يقول: سألني مؤيد الدين ابن محمد عن هذه الكلمات التي كان يقولها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجوده، فأخبرته بالسؤال الأول الذي قلت والذي أوردته عليه، ذكرت له الإجابة الأولى وذكرت ما يرد على هذه الإجابة الأولى، وقلت ما بقي إلا أن يكون يقوله على سبيل التواضع. هذا تواضع من الإمام الكاظم. الإجابة الأولى أنها كانت لأجل تعليم الخلق، الإجابة الثانية أنها تمثل نوعا من أنواع التواضع أمام الخالق جل وعلا. توضيح هذه الإجابة: قديما كنا نقرأ في المطول أكو هنالك أشياء على ما أتذكر قديما، الآن لم يحضرني كتاب المطول، يقول هنالك مبالغة وهنالك إغراق وهنالك تبليغ، وهذه الثلاثة كلها لا توجد فيها أي مجانبة للواقع، ربما يكون الشيء غير واقع خارجا، أو يكون يمكن أن يقع في الخارج ولكنه محال عادي، وربما يكون محالا عقليا وعاديا. هاي ثلاث أنواع: شيء ممكن عقلي وعادي ولكنه لم يقع في الخارج، شيء ممكن عادي ولكنه ممتنع من الناحية العقلية، شيء ممتنع من الناحية العقلية والعادية، مبالغة، تبليغ، إغراق. وهنالك يمثل على ما أتذكر للمحال العادي والعقلي بقول الشاعر: عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا، في تفصيل اللي يقول هذا محال عادي وعقلي أيضا. المبالغة أحيانا تكون في جانب التهويل وأحيانا تكون في جانب التهوين، ما علينا بالمبالغة في جانب التهويل، المبالغة قد تكون في جانب التهوين، تهوين القضية. مثلا أنت عندكم أب، الأب له حق الحياة علينا وعلى كل فرد، الأب مقامه عظيم، الأم مقامها عظيم، كل ما تعمله في حياتك فأنت مرهون فيه لأبيك ولأمك، كل عمل خير صالح تعمله فأبوك وأمك شركاء في هذا العمل، لأن أباك وأمك وقعا في سلسلة العلل الوجودية لوجودك وكينونتك. الأب تمرض، ذهب إلى المستشفى، بقي في المستشفى شهرا، وأنتم قمتم على خدمته على أفضل وجه وسهرتم لأجله الليالي والأيام، بعد ما تطلعون من المستشفى أبوكم يتشكر منكم ويقول لكم لابنه زاحمناكم خلال هاي الفترة، أذيناكم. شنو تجاوبون؟ الابن المهذب المؤدب يقول لم نصنع شيئا، شهر سهر الليالي والأيام، يقول لم نصنع شيئا. يعني شنو لم نصنع شيئا؟ هذا مجانبة للحقيقة، هذه مبالغة في التهوين. أنتم لا ترون عملكم في مقابل عمل أبيكم وحق أبيكم شيئا، موش يا هاي مجانبة للحقيقة، هذا تواضع. ترون عملكم ما إلى قيمة في مقابل خدمات الأب أو في مقابل خدمات الأم. في الحديث على ما أتذكر، ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، ما سوينا شيء. هذا شعور المؤمنين الحقيقيين أنهم لم يصنعوا شيئا مهما ركضوا ومهما عملوا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، راجعوا كتاب العروة الوثقى في مباحث الكفن، كتب على كفن سلمان هذين البيتين، وصاحب العروة يقول إنه يستحب كتابة هذين البيتين على كفن كل ميت، تأسيا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. وفدت على الكريم بغير زاد. هذا شعور حقيقي للمؤمن، ما سوينا شيء. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. يعني سلمان زاد ما كان عنده، سلمان مع عظمته، ولكن هذا الزاد مو زاد. أحيانا ضيف يجيكم عزيز عظيم، تسهرون على خدمته، بعدين تقولوا له ما سوينا لك شيء. الوالد رحمه الله في الفقه في هذا المقطع يوجه هذه الكلمة بتوجيهين. التوجيه الأول أنه يعني بغير زاد مناسب، هذا التوجيه الأول. إذا حبيتوا تراجعون في الفقه مجلد 13 صفحة 389، يقول أي بغير زاد لائق، هذا التوجيه الأول. وفي الألفية لابن مالك في باب النعت يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. أحيانا يحذف النعت وأحيانا يحذف المنعوت، ويمثل في الشرح لذلك بقوله قالوا الآن جئت بالحق، يعني بالحق الواضح. النعت يحذف. هذا التوجيه الأول للوالد رحمه الله. التوجيه الثاني للمبالغة تشبيها للقليل بالمعدوم، كقوله يا أشباه الرجال ولا رجال. القليل أحيانا يشبه بالمعدوم، مثل فد واحد عنده ثروة مليار وواحد عنده دينار، نقول هذا خوشي ما عنده، نقول هذا عنده ثروة. انتو تقولون هذا ما عنده ثروة، نقول هذا خوشي ما عنده دينار، خب مو ثروة. الوجود الناقص والوجود القليل أحيانا يشبه بالعدم. فهذه هي الإجابة الثانية، وهي أن هذه الأدعية إنما كانت في مقام التواضع وفي مقام اعتبار القليل كالعدم. وإحنا في يوم من الأيام إذا انتقلنا إلى عالم آخر، إذا طرأ علينا الموت الاختياري فمتنا قبل أن نموت، فتلك نعمة كبرى أنه واحد يصل إلى هذا الإدراك وإلى هذا الشعور. لكن إذا ما طرأ عليه الموت الاختياري، أو بتعبير أدق اليقظة الاختيارية في هذه النشأة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، فد مرة واحد ينتبه ويشوف كل شيء ما عنده، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. واحد يشوف كل شيء ما عنده، كل شيء يعني هذا الشيء موشي، ما قمناه لم يكن شيئا. إحنا نتعلم 4 مسائل، نتصور أننا بلغنا الثريا، نعبد هذه العبادة المتواضعة ونتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى، هناك نفتهم أنه لا، لم نعمل شيئا. هذه هي الإجابة الثانية. إذن الإجابة الأولى إنها كانت لأجل التعليم. الإجابة الثانية إنها تعبر عن نوع من أنواع التواضع أمام الخالق سبحانه وتعالى. وهنالك إجابتان أخريان نذكر مقدمتهما. المقدمة، الآن نخرج من البحث، نذهب إلى المقدمة بين قوسين. وهذه المقدمة إن تلقي النفوس للأحداث يختلف من فرد إلى فرد آخر. طبيعة الحدث واحدة، ولكن الاستجابة للحدث تختلف. لماذا تختلف الاستجابة للحدث؟ لأن النفوس تختلف، النفوس لها مراتب. إذا نريد أن نمثل بمثال من الناحية المادية، هذا الجدار له طبيعة كثيفة، كثيف، أنتوا خذوا قبضتكم واضربوا بها هذا الجدار بقوة، أبدا لا يبين عليه شيء، أثر ما يبدو على هذا الجدار. ليش؟ لأن طبيعته طبيعة كثيفة. ولكن في عالم الماديات المرآة طبيعتها طبيعة لطيفة صيقلية، النفس يظهر على هذه المرآة، أمام المرآة، خلوا المرآة أمامها، تنفسوا تنفس الأثر يظهر. تشعرون بطبقة فوق هذه المرآة، النفس ما يأثر على الجدار، القبضة أيضا لا تؤثر على الجدار. النفوس أيضا لها مراتب، أكو هنالك نفوس غليظة فجة، وأكو هنالك نفوس لطيفة. النفوس اللطيفة عادة يكون لها إحساس مرهف بالقضايا. كثير من الأفراد في حياتهم ربما يتكلم بلا حساب ولا ميزان، يتمازح ويا هذا، يعلق على ذاك، في بيته يؤذي زوجته بلسانه، لا يأمن الناس كلماته، ويمر على هذه القضايا مرور الكرام كأنه لم يصنع شيء. ولكن النفس اللطيفة المرهفة لها حالة مواظبة شديدة، ليقول كلمة تؤذي الآخرين أو تجرح الآخرين، أو يمكن أن تورد ولو خدش على الآخرين. إذا في يوم من الأيام فلتت منك كلمة تنعكس على نفسيته، حتى إذا كانت الكلمة غير جارحة، أحيانا الكلمة ما تكون كلمة جارحة، ما تكون غيبة أو تهمة أو نميمة أو إيذاء، ولكن كلمة ما كانت في محلها، هذا الذي يعبر عنه بترك الأولى. هذه النفس تتأثر، ليش صدرت مني هذه الكلمة؟ لا بأس، لأن إحنا فتحنا القوس، لا بأس أن نذكر هذه القضية أيضا. يقول أحد الأفراد: رأيت شخصا من كبار الأساتذة يحمل احترام عجيب لذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إكرام ذرية النبي صلى الله عليه وآله إكرام للنبي، واضح، المرء يحفظ في ولده. وإذا في مكان أي سيد يدخل، يعني شخص من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقوم له، مع أنه أستاذ كبير ولعله كان طاعن في العمر، حتى إذا هذا رجل ما كان معمم، سيد عادي كاسب عطار، كان يقوم له ويحترمه. فقلت له في يوم من الأيام: أنت ليش عندك هذا الاحترام وهذا العمل وهذا الموقف؟ يقول: عندما طرحت عليه هذا السؤال وإذا بي أرى الدموع تحجب عينيه، مثل أنه تذكر قضية ما من القضايا، وسكت ما أجاب. يقول: فألححت عليه أنه ليش؟ قال: في الواقع بعد الإلحاح أنا عندي قضية قديمة، وهذه القضية أنه كان في محلتنا أو في مثلا منطقتنا سيد كاسب على باب الله، متواضع، عنده بسطة متواضعة، بايع متجول يبيع هنا وهناك، شايفين الباعة المتجولين، كبير في العمر، ما عنده من متاع الدنيا شيئا كثيرا. يقول: في يوم من الأيام وعلى أثر قضية أنا جئت إليه وفلتت مني، أغلظت له في القول، بس لعلهم على كل حال ما كان إغلاظه له في القول محرما، ولكن بالنتيجة أغلظت له في القول. واحد جدا لازم يكون مواظب في أقواله، في حركاته، في سكناته. أنا ذكرت لكم مرة قضية ذلك الرجل اللي في لحظة واحدة تحول إلى قاتل، أب قتل ولده في لحظة واحدة. الآباء اللي عندهم أطفال صغار يجب أن يواظبوا، في لحظة واحدة الأب يمكن يتحول إلى قاتل أو الأم. قال: فأغلظت له في القول. فذلك الرجل السيد الهاشمي كان جالس على الأرض أمام بسطته، فقال لي: إذا ما كانوا يظلمون أمي الزهراء بالأمس ما كنت تهينني في هذا اليوم. هذه الإهانة تابعة لتلك المظالم التي جرت. يقول: عندما قال لي هذه الكلمة شعرت بأن بدني يقشعر، وندمت جدا على هذه الكلمة التي قلتها له. والآن أنا كلما أتذكر تلك القضية تأخذني القشعريرة. هذا الاحترام وهذا التقدير نوع من التدارك لتلك القضية، لتلك الكلمة. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، إذا في يوم من الأيام كان يحتد، يحتد ويا واحد، أحيانا واحد يحتد وربما يكون معذورا من الناحية العرفية في احتداد، ولكن كان ناذر مقيد نفسه، إذا احتد تد مع شخص يصوم عاما كاملا تكفيرا عن ذلك. في يوم من الأيام شخص تمادى معه في البحث والجدال فاحتد معه السيد البروجردي، مثلا قال كلمة عنيفة نوعا ما، ثم بعد ذلك رجع إلى نفسه وقال يا هذا لقد كلفتني صيام عام كامل. ولكن هذه الحالة تحتاج إلى نفسية السيد البروجردي رحمة الله عليه. هذه ذكرناها كمقدمة للإجابة الثالثة والإجابة الرابعة، لا بأس أن نذكر الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة، أحيانا واحد يقوم بترك أولى عمل مو حرام لكن ما كان مناسب أن يقوم بهذا العمل فيعتبر ذلك ذنبا ويستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك. ربما نفس هذا العمل يعتبر للآخرين مفخرة، ولكن لهذا الشخص باعتبار مقامه يعتبره ذنبا ويعتبره خطيئة. الآن إذا واحد جديد عهد بالإسلام، الآن واحد غربي أسلم، الآن المفروض أن يؤدي الفرائض اليومية، قام قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وتوضأ وصلى على عجل، ما هو موقفكم تجاهه؟ موقف التمجيد، موقف التعظيم. هذا العمل من هذا الفرد مهم، ولكن رجل متدين مؤمن عايش في بيئة إيمانية قام خمس دقائق قبل طلوع الشمس وتوضأ بسرعة وصلى على عجل، بعد ما صلى يضع يده على رجله يضربها ويقول استغفر الله، هذا العمل مو مناسب مني. هذا العمل ما يخالف من واحد حديث عهد بالتدين، أما أنا أصلي قبل الطلوع، أنا المفروض قبل أذان الصبح أقوم وأكون متوضي ومتهيئ بمجرد ما الله يخاطبني أبدأ بوظيفتي، أصلي خمس دقائق، فكيف بالذي يقوم بعد طلوع الشمس؟ هاي درجة أخرى. ولكن على ما ببالي الآن هكذا أتذكر، هذه مرتبة، هاي المرتبة الأولى، هاي مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة، في يوم من الأيام وجد المحدث القمي على ما أتذكر أو واحد آخر باكيا دا يبكي، قالوا له لماذا تبكي ابن مثلا؟ قال في هذا اليوم أنا ما قمت لصلاة الليل. المحدث القمي مو واجب عليه صلاة الليل، ومو واجب على أي واحد منا، صلاة الليل كانت واجبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذا في يوم من الأيام ما قام جدا يتألم، جدا يتأثر، يستغفر الله، يقول يا الله شنو صدر مني البارحة اللي ما قمت لصلاة الليل. شوفوا المراتب تختلف. ولذلك أكو هنالك كلمة معروفة تقول حسنات الأبرار بر، حسنة هذا العمل الذي قام به، ولكن نفس هذا العمل سيئات المقربين. المقرب ما يتوقع منه هذا العمل. آدم، أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، الله نهاه وزوجته قال ولا تقربا هذه الشجرة. النهي ما كان نهي مولوي، الله ما حرم عليه التناول من تلك الشجرة، ما كان حرام، لأن الحكم كان حكم معلل. الحكم المعلل في مثل المقام لا يدل على الأمر المولوي، هذا أمر إرشادي، مثل أمر الطبيب. أنتم عندما تروحون إلى الطبيب يقول إذا تريد العافية أكل هذه الأدوية، أكل هذه الحبة بهذه الكيف إذا تريد العافية. الآن إذا واحد ما تناول أدوية الطبيب حرام سوى؟ إذا ما في خطورة على حياته حرام؟ لا، أمر إرشادي. الله أمر أبانا آدم أمر إرشادي، قال إهنان مكان إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أمر إرشادي كان، ما كان أمر مولوي، ما كان فعل محرم. ولكن حتى الأمر الإرشادي ينبغي أن لا يتجاوز وينبغي أن لا يخالف. أبوكم إذا نهاكم نهيا إرشاديا أو أمركم أمرا إرشاديا قال أنا ما أحرم هذا العمل، ولكن هذا العمل مو زين لك، مو في صالحك، يضرك، وأنا ما أحب هذا العمل ولا أحرمه عليك. الابن البار مو متوقع منه أن يرتكب هذا العمل، ولكن مع ذلك عندما خالف الأمر الإرشادي وأخرج من الجنة، هذا أثر وضعي كان، أثره الوضعي الإخراج من الجنة، كم عام أخذ يبكي حتى صار على خديه مثل الأخدود من كثرة ما بكى. فأحيانا واحد يبكي، أحيانا واحد يستغفر، مو لأنه فعل عملا محرما، وإنما لماذا؟ لأن هذا العمل كان الأفضل له أن يتركه. أفضل، النفس الغليظة تمر على هذه الحادثة مرور الكرام، ولكن النفس المرهفة تتألم، تتأذى، تستغفر. العم السيد المجتبى حفظه الله كان ينقل قضية مفصلة مجملها، كان يقول أنه واحد دخل إلى إحدى العتبات المشرفة، واحد عندما يدخل العتبة المشرفة لازم يدخل بمنتهى التواضع، إنك بالوادي المقدس طوى في تلك القضية. طبعا الآية ترتبط بموضوع آخر، العلامة الأميني عندما كان يدخل حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يدخل باكيا، هنا مكان البكاء، هنا مكان التضرع، هنا مكان الالتفات. يقول أنا ذاك الرجل، يقول دخلت العتبة المشرفة فأخذت أفكر أن الناس ماذا يفعلون، بعضهم طبعا يقول شفت هذا دا يتكلم ويا صديقه، شفت ذاك دا يطلع على الثريات المعلقة ويتفرج عليها، شفت الثالث هذا وضع واحد جاي إلى الحرام، شفت الثالث مثلا كذا. يقول فد مرة عدت إلى نفسي قلت هؤلاء هكذا يفعلون، أنت شنو دا تعمل؟ أنتم أيضا دا تتفرج على الآخرين. فهذا الاستغفار، هذا التضرع، هذه الإنابة من ترك الأولى أنها تمثل نوعا. هذا الجواب الثالث. الجواب الأول إنها كانت من أجل تعليم الخلق. الإجابة الثانية إنها تمثل نوعا من أنواع التواضع أمام الخالق. الإجابة الثالثة إنها تعبر عن نوع من أنواع التدارك لترك الأولى. الأولى يعني ترك الأفضل. الوالد رحمه الله تبعا للعلامة الإربلي يختار جوابا رابعا على هذا السؤال. أول من فتح هذا الباب الإجابة الرابعة فيما نعلم وفيما نعهد هو العلامة الإربلي. العلامة الإربلي يقول: لم تكن تعليما ولم تكن تواضعا ولم تكن لترك الأولى. طبعا العلامة الإربلي يتحدث فقط حول أئمة أهل البيت، والوالد رحمه الله يعمم هذه المقولة إلى كل الأنبياء. الوالد يعتقد أن كل الأنبياء لم يتركوا الأولى في حياتهم أبدا، وإنما القضية أعمق من ذلك وأكبر من ذلك، إن شاء الله نوضحها في حديث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.